غنيت على انا على انا ما ردتش استنيت لا انا ما ردتش تركتني لحالي لحالي ليش يا لنا حس باحوالي باحوالي اه يا لنا جوالي صوت بحت طريقته صارت بحت قلبي وقلبه انجرح والدواء صوتك يا لنا